بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، كنا نتكلم في اللقاء الماضي بحول الله تبارك وتعالى على أولى مراتب الوحي، ألا وهي الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم في فترة بدء الوحي، ألا وهي أول 6 أشهر من مبعثه عليه صلوات الله وسلامه. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما عبرت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. وذكرنا فيها أن الله تبارك وتعالى يكلم من يشاء من عباده، من نبي أو غير نبي، وكيف يشاء سبحانه وتعالى وبما يشاء عز وجل. فإما أن يلهمه ببر أو بصلاح، وإما أن يكلمه بأن يرسل إليه رسولا، سواء في المنام أو في اليقظة. وتكلمنا حول الرؤيا وما هو معناها وما هي الأمور التي تنبني عليها والتي لا تكون إلا بها. وقلنا إن الناس ينقسمون في الرؤى إلى 3 أقسام. أما الأنبياء فرؤاهم كلها صدق، بل هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وأما الصالحون فيغلب على رؤاهم الصدق، ورؤاهم جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد يقع عندهم شيء من أضغاث الأحلام ومن همزات الشياطين وما إلى ذلك، إلا أن هذا نادر عندهم. وقسم ثالث وهم ما عدا ذلك، أي غير الأنبياء والصالحين، فهؤلاء يكثر عندهم حديث الشياطين. وتكلمنا حول رؤية الله عز وجل، وأنه من رأى ربه في المنام فإن الله سبحانه وتعالى يكون انعكاسا لإيمانه، فإن رأى ربه بصورة حسنة فإيمانه إن شاء الله حسن، وإن رأى ربه بصورة قبيحة فليتق العبد ربه وليعد حساباته في دينه. وأما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني، أي في المنام، فقد رآني، يعني فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي أو لا يتمثل بي. وهذا الحديث فهمه كثير من العامة أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو من رأى رجلا يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو النبي حقا، وهذا ليس بصحيح، بل إنه لا يمكن القول بأن الذي رؤي في المنام هو نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يطابق أوصافه التي وصف بها، سواء كانت أوصافا خلقية أو أوصافا خلقية، فإن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة غير التي وصف بها في السنة، وقد وصفه كثير من الصحابة ومرت معنا أوصافه كلها عليه الصلاة الله وسلامه، فإن رأى أحد نبيه عليه الصلاة والسلام وفيه اختلاف في صفة من أوصافه الخلقية فهذا لم ير نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يعارض هذا الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، لكن يتمثل بصورة غيري ويقول إنه نبي الله، ولا يعني هذا أن كل من ادعى في المنام أنه رسول الله فهو رسول الله. وإن رأى أحد نبيه عليه الصلاة والسلام في المنام يعمل عملا أو يفعل فعلا يخالف فعل الأنبياء فهذا كذلك نجزم بأنه لم ير نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن رأى النبي حليقا في المنام فنقول هذا بالتأكيد ليس هو، ومن رأى نبيه يصافح النساء فنقول هذا كذلك ليس هو، وقيسوا على ذلك بقية الأشياء. فكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو من رأى رجلا في المنام يقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعرض هذه الرؤيا على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وافقته فنقول يغلب على ظننا أنه هو، وإن لم توافقه في مسألة أو في جزئية فنقول ليس هو، وإنما هو الشيطان تمثل بصورة غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول لا ينبغي لأحد أن يجزم بذلك، ولا يستطيع أحد أن يجزم بأنه رأى نبيه في المنام إلا قسم واحد من الناس، من هم؟ الصحابة فقط، لأنهم رأوه حقا ويعلمون أوصافه حقا، فهم إن رأوه في المنام فيقولون رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هو الذي رأوه حقا. لكن كل من بعدهم ممن لم يروا وجه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحظوا بهذا الشرف فلا يمكن الجزم بأنه هو نبي الله عليه الصلاة والسلام، لكن نقول يغلب على ظنه إن وافقت أوصافه أوصافه، فنقول يغلب على ظننا أنه هو عليه الصلاة والسلام. وينبغي لكل من رأى رؤيا ألا يقصها إلا على ناصح أو عالم، ووجه ذلك أن الرؤيا على جناح طير فإنها لا تقع حتى تعبر، يعني إذا عبرت الرؤيا على غير محملها وعلى غير تعبيرها الحق والشرعي فإن هذه الرؤيا تكون على جناح طير حتى تعبر. فينبغي لمن أراد أن يعبر رؤيا أن يذهب بها إلى ناصح، وألا يعلم بها أحدا لا يحب له الخير، فإن كان في الرؤيا خير له لربما حسده، فلا ينبغي أن تعبر الرؤيا أو أن تروى الرؤيا لأحد لا يريد لك الخير، ولا يمكن أن تروى الرؤيا كذلك إلى أحد لا يستطيع تعبيرها، فإنك إن رويتها إلى أحد قلبها على غير محملها فلربما وقعت على ما عبرها ووقع بذلك الشر عياذا بالله تعالى. فجاءت فترة الرؤيا الصادقة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا 6 أشهر، وهذه الفترة بدأ بها ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى لا يفجأه من أول وهلة برؤية أمين السماء، حتى ما يكون الفاجعة الكبرى. والمفاجأة الكبرى أنه أول ما يرى شيئا عجيبا يرى جبريل، وهذه مسألة إن رآها مع أنه متهيئ وقد هيأه الله سبحانه وتعالى منذ صغره بأن شق له صدره وأخرج حظ الشيطان منه وهيأه وغسل قلبه بماء زمزم وبطست من ذهب، لكن مع ذلك لا يمكن لقلب بشر أن مجرد ما يرى شيئا عجيبا يراه جبريل عليه السلام. فبدأ معه بمقدمات، وبدأ معه بإرهاصات، وبدأ معه بأمور تعينه بعد ذلك على أن تخفف المفاجأة الكبيرة عليه عندما يرى جبريل عليه السلام. ومراتب الوحي الثانية التي كنا قد تكلمنا عليها وردت فيها بعض الأمور التي كان يعاني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، فقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل كيف يأتيه الوحي قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، قال فيسمع صلاصل، يعني يسمع أصوات أشياء يعني من معدن يضرب بعضها ببعض، صرير حديد صرير معدن يضرب ببعضه، وكأن هناك شيء يكتب، وكأن هنالك شيء ينزل، وكأن هنالك شيء يصنع، صرير معدن يضرب بعضه ببعض، صلاصل مثل صلاصل الجرس. قال فيثبت عند ذلك، عندما يسمع هذا الصوت يثبت ولا يتحرك، فيعلم أن الوحي سينزل وأنه سيسمع شيئا أو سيبث في قلبه شيء، فيثبت عند ذلك. وهذا الأمر هو أشد ما يكون عليه عليه صلوات الله وسلامه، وما من مرة نزل عليه فيها الوحي بهذه الطريقة إلا ظن أن روحه ستفيض منه، إلا ظن أن الروح منه ستطلع وأنها ستخرج روحه وأنه سيموت في هذه اللحظة من شدة ما يعاني من هذا النوع من الوحي. ثم يفصم عنه، يعني يخرج عنه، وكأن الملك كان قد تلبس به فبث في روعه وبث في قلبه ما أمره الله عز وجل ببثه، ثم يفصم عنه يخرج منه، وقد وعى النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. وأحيانا يتمثل له الملك رجلا ويأتيه فيكلمه كما يكلم الرجل الرجل، يتكلم معه بشكل طبيعي بشكل عادي، يأتي الملك على صورة رجل يجلس معه، يا محمد ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، تكلم معه كلاما طبيعيا كلاما عاديا، فيتكلم معه ثم يذهب. وهذا هو أهون الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. وكان جبريل عندما يأتيه غالبا على صورة صحابي اسمه دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وكان أحيانا يأتيه على صورة غير صورة دحية، فيأتيه على صورة رجل أعرابي غريب ما أحد يعلمه، كالصورة التي أتى بها لما حدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان، أتى على صورة أعرابي غريب ما أحد يعلمه ولا رآه أحد. وكان أحيانا ينفث في روعه أحاديث غير القرآن، كان أحيانا ينفث في روعه أحاديث غير القرآن، كما نفث في روعه ماذا؟ أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فنبينا عليه الصلاة والسلام لا يقول بعد ذلك إلا حقا، يعني إذا نفث في روعه كلاما غير القرآن فليس بالضرورة أن يتكلم النبي بنفس الكلام وبنفس العبارة، فإنه ينفث في روعه المعنى ثم نبينا يصيغ العبارة بكلامه عليه الصلاة والسلام. وقد أوتي جوامع الكلم ما خلق الله أفصح منه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يبين الأمر على حقيقته ويبين المعنى الذي أراده الله على حقيقته تماما. وكان يعالج من التنزيل شدة، كلما نزل عليه عانى وعانى شدة وعالج شدة صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد يفصم عنه الوحي وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعرق عرقا شديدا من شدة ما يعاني من الوحي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت تأخذه البرحاء، يعني يرتجف رجف البردان كأنه يعاني من برد شديد، وكانت تأخذ البرحاء من الرجفة، وكانت تأتيه كهيئة السبات، يغط كما يغط النائم، يغط كما يغط النائم، ويتحدر منه أي من جبينه مثل الجمان من العرق كأمثال حبات اللؤلؤ والفضة تنزل من جبينه الشريف عليه الصلاة والسلام من العرق من ثقل الوحي، وكان يتربد جسده ووجهه، يعني يغبر ويتكرب، ويصيبه الغم والكرب والهم من شدة ما يكون ثقيلا عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكان عندما يأتي هذا الأمر عليه ينفصل عمن حوله، لا يكلم أحد. والصحابة عندما يرونه بهذه الحال لا يكلمه منهم أحد، وكان يحمر وجهه، وكان يغط كما قلنا كما يغط النائم، ويكرب وينكس رأسه في الأرض، وكان يعرف ذلك منه. إذا نزل عليه الوحي تبدأ الرجفة، يبدأ العرق، يبدأ وجهه يغبر، ويعني تصيبه حمرة على سواد من شدة الكرب والثقل، وينكس رأسه في الأرض، والصحابة يعلمون ذلك، يقولون الآن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغمض عينيه بل يبقي عينيه مفتوحتين. في هذه الحال كلها تكون عيناه مفتوحتين، ويفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله تبارك وتعالى. وكان ربما نزل عليه الوحي وهو جالس وفي يده عرق، يعني يأكل، فيقسم عليه الوحي وما زال عرق في يده، وما زال الطعام في يده، يعني ما يستطيع حتى أن ينزل الطعام من يده من شدة ما يعني ينفصل عمن حوله ويتجرد بسمعه وقلبه إلى الله تبارك وتعالى. وكان أحيانا ينزل عليه الوحي كما نزل عليه الوحي مرة وفخذه فوق فخذ زيد ابن حارث رضي الله عنه، فأحس زيد أن رجله أو فخذه تكاد ترض، يعني تكاد تقطع من ثقل فخذ النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت فوق فخذه. وكان ربما نزل عليه الوحي وهو على ناقة أو على نحوها من الدواب، فتبرك الناقة من ثقله عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي وأحس بذلك الصحابة سجي بثوب، وضعوا ثوبا فوقه حتى يكون منفصلا تماما بقلبه وسمعه وجسده الشريف عليه الصلاة والسلام عن بقية الصحابة، فلا يعلمون أنه قد انفصم عنه الوحي إلا عندما يرفع الثوب عنه، فيعلمون أن الوحي قد انفصم عنه. وكان عليه صلوات الله وسلامه في بداية أمره، أي في بداية أمر الوحي، إذا نزل عليه الوحي، أي إذا نزل جبريل بالوحي، يحرك لسانه وشفتيه كما يسمع من جبريل. فجبريل يتكلم بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه ولسانه كما يسمع من جبريل، يعني جبريل يقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وراءه، فكلما قرأ جبريل آية يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم معه تلك الآيات، فيحرك لسانه وشفتيه فيشتد ذلك عليه، يعني يسمع ويدرك ويتكلم، وكل ذلك بقلبه عليه الصلاة والسلام. فكان يشتد ذلك عليه بحيث أنه مع كلامه وتحريك شفتيه ولسانه هذا يزيد من ثقل الوحي عليه ويزيد من شدته عليه الصلاة والسلام، فيعرف ذلك منه. فأنزل الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك، لا لسانك، يعني ما تحرك لا لسانك ولا شفتيك، انتظر لأن لا تحرك عندما ينزل عليك الوحي، لا تحرك به لسانك، لأنه كان يخشى أن يتفلت منه إذا سمع ولم يتكلم، كان يخشى أن ينسى، فإذا ذهب جبريل لعله ينسى ما أخبره، فكان يحرك لسانه وشفتيه حتى لا ينسى، حتى لا يتفلت منه. فقال الله تعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني حتى لا يتفلت منك، إن علينا جمعه وقرآنه. أنت ما عليك، أنت عليك أن تسمع وعليك أن تعقل وعليك أن تدرك، إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا أن نجمعه لك في صدرك، وأن تقرأه كما سمعته، وأن تقرئه كما قرأت. هذا ليس دورك يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من عمل الله سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع فقط، أنت استمع فقط، استمع وأبصر وانظر ما الذي أنزلنا عليك وأدرك ذلك تماما. طيب، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا أنزلناه فاستمع لذلك القرآن وأنصت. ف ثم إن علينا بيانه. فالله عز وجل تكفل بكم أمر؟ بثلاثة أمور: تكفل بجمعه، وتكفل بقرآنه، وتكفل ببيانه. تكفل بجمعه أي ألا ينساه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكفل بقرآنه أي أن يقرأه كما سمعه، وتكفل ببيانه أي أن يقرئه للصحابة كما قرأه. فهذه الثلاثة ليست من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ضمنها له ربنا سبحانه وتعالى. أي إن علينا بعد ذلك أن تقرأه على لسانك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ينفصم عنه جبريل ويستمع منه ما استمع، ينطق كما نطق جبريل تماما، ينطق كما نطق جبريل تماما، وذلك وعد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ثم بعد ذلك حبب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام الخلاء، بعد أن بدأت وانقضت فترة الوحي الأولى وهي فترة الرؤية الصادقة والصالحة، حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، وهو غار قريب من مكة في جبل من الجبال التي تحيط بمكة، فكان يصعد إليه عليه الصلاة والسلام، والصعود إلى غار حراء صعود صعب، فيه مشقة على النفس، وفيه انفصال عن الناس انفصالا كليا لا يسمع أحد به ولا يسمع هو بأحد، فكان بعيدا عن الناس بهذا الاختلاء، فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد. ذكر معان عن هذا التعبد، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الاختلاء الذي كان يختلي به في غار حراء، ماذا كان يفعل؟ قالت خديجة: فكان يعين المساكين، يعني إذا مر به مسكين أعانه وأعطاه، وإذا مر به فقير يعني أعانه، وإذا مر به سائل أعطاه، وإذا وإذا وإذا، فكان يعين من احتاج إلى معونة. وقال آخرون: كان إذا اختلى هنالك انفصل عن الناس الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى ما لا ينفعهم ولا يضرهم حتى لا يتأثر بهم. فكان هذا هو التحنث بالنسبة له، التحنث عنده هو الابتعاد عن الشرك، التحنث والتعبد عنده هو أن يبتعد عن الشرك. وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام ما تبع منهاج أحد من الأنبياء في التعبد، ما تبع منهاج أحد من الأنبياء في التعبد، فما صلى كما صلى إبراهيم، ولا صلى كما صلى عيسى، ولا صلى كما صلى موسى أبدا، وإنما كان الأصل عنده التوحيد، وهذا التوحيد هو عام مشترك بين جميع الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، لكن ما تعبد بعبادة كما تعبد نبي من الأنبياء، يعني ما صلى ولا صام ولا حج كما فعل أحد من الأنبياء، ولذلك فهو المتبوع وليس تابعا لأحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك فكان يتعبد أي يتحنث، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يعني يذهب ليالي عديدة. قيل إنه كان يعتكف شهر رمضان كاملا في غار حراء، لا ينزل عنه حتى ينتهي رمضان، فيعود إلى خديجة بعد ذلك قبل أن ينزع إلى أهله، فيتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني كلما انتهى شهر رمضان نزل تزود ثم عاد. وقيل إنه كان يعني يباشر الشهر بعد الشهر، لكن أكثر ما يعتكف في شهر رمضان كان يعتكف الشهر كاملا في غار حراء، حتى بعد ذلك أتاه الحق، أي أتاه جبريل عليه السلام في يوم الاثنين الموافق في 24 من شهر رمضان، في 24 من شهر رمضان أتاه جبريل. لكن نحتاج إلى وقفة قصيرة عند الاختلاء الذي كان يختلي به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الفعل للأسف الشديد أخذ به كثير من الناس وضلوا به وأضلوا، بحيث أنهم جعلوا الاختلاء سنة، بل وجعلوها عبادة يتعبدون بها الله سبحانه وتعالى، هذا ممن كان على ملة الإسلام، وقوم آخرون ضلوا كذلك بها وأضلوا ممن ليسوا من المسلمين، جعلوا هذا الفعل دليلا على عبادة يتعبدونها للشياطين فيها اختلاء وفيها ابتعاد عن الناس. فقومان وصنفان من الناس ضلوا في هذه المسألة: قوم من المسلمين جعلوا الاختلاء سنة ونبينا عليه الصلاة والسلام ما اختلى كهذه الخلوة التي كان يختلي بها في غار حراء إلا قبل النبوة. وهذا أهم دليل على أنه إن كانت سنة لفعلها بعد النبوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلى كان يختلي لأن الله تبارك وتعالى أرشده وألهمه إلى ذلك حتى يأتيه جبريل وهو في غار حراء وحيدا ليس معه أحد من الإنس والجن. فهل أنت يا من تريد أن تتبع هذه السنة تنتظر وحيا ينزل عليك، أو أن الله ألهمك حتى تختلي بنفسك لكي ينزل عليك جبريل؟ أبدا. أمر ثالث، كل وهذه قاعدة عامة، كل أمر ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام بعد نبوته أو فعله ولم يأمر به أصحابه أو فعله وما فعله أصحابه من بعده فلا يتبع فيه، فتكون هذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كانت قبل النبوة؟ فهذه مسألة ما نزلت عليه وليس فيها آية ولا سنة، لذلك لا يتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون سنة بحال من الأحوال. فالاختلاء بالنفس من أجل التأمل ومن أجل انتظار شيء غريب يحدث لك هذه بدعة الشياطين وليست من الإسلام في شيء. والبقاء مع النفس وحيدا يعني هكذا تأمل دون لا عبادة ولا قراءة ولا صلاة ولا شيء، وإطفاء الضوء حتى يعني تحدث السكينة وينزل الهدوء وما شكل ذلك، إنما هذه كانت من بدع الكفار وليست من عمل المسلمين في شيء. وللأسف الشديد فقد انتهج هذا النهج كثير من عامة المسلمين وضلوا بذلك كما قلنا وأضلوا. أما القسم الثاني ممن هم ليسوا من المسلمين فقد ادعوا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتأمل وكان يحدث نفسه، حتى أنه بعد ذلك بدأت تأتيه يعني أرواح، منها ما هو جيد ومنها ما هو يعني منها ما هو خير ومنها ما هو شر، فصارت تحدثه فظن أنه وحي من الله تبارك وتعالى، فصار بعد ذلك يحدث بما يتكلم معه هذه الشياطين. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وحاش لنبينا أن يكون قد حدث معه مثل ذلك. لذلك نقول أهل البدع عامة ليس فيهم يعني يستثنى أحد إلا وعندهم هذه الخصلة، وهي خصلة الاختلاء في مكان لا يجوز الاختلاء فيه. لذلك ترون أن كل أهل البدع عندهم دور غير المساجد، عندهم دور غير المساجد يختلون فيها ويتعبدون فيها عباداتهم الغير شرعية ويفعلون فيها ما يفعلون. فكل فرقة اليوم من الفرق الضالة عندهم دار يسمونها كيفما يسمونها، عندهم دار لا يسمونها مسجدا، فهي يعني مكان يختلى فيه حتى يعمل فيها بعبادات هم يرونها شرعية وليست في دين الله من شيء، ويسمونها بأسماء مختلفة يختلون فيها ويتعبدون فيها وأحيانا يرقصون فيها وأحيانا يبكون فيها وكذا وكذا وكذا. فهذه الخلوات التي يفعلونها هذه الخلوات شيمة أهل البدع. فأيما قوم رأيتموهم قد اتخذوا خلوة دون المساجد فاعلموا أنهم ليسوا على الحق، فهذه شيمة أهل البدع أن يتخذوا دورا غير المساجد يتعبدون الله فيها. فجاء الملك كما قلنا في 24 من شهر رمضان، وهو جبريل كما هو ثابت ومقرر في كل الروايات، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ. فقال ما أنا بقارئ، يعني ما أستطيع القراءة. وفي رواية قال له لست بقارئ، ما أستطيع القراءة كيف أقرأ، لا يعني لا أقرأ ولا أكتب، أنا رجل أمي ما أنا بقارئ. فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد. فأخذني فغطني، يعني جاء الملك جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء في 24 يوم الاثنين، في 24 من شهر رمضان، فأتاه هكذا بدون مقدمات، لا يعني السلام عليك يا محمد، لا يعني كيف أنت يا محمد، لا كيف حالك أبدا، جاءه هكذا وقال اقرأ. طيب أول وهلة يعني تقول لي اقرأ وأنا ما تعلمت القراءة، ما أنا بقارئ، أنا ما أستطيع القراءة. قال فأخذني فغطني، وفي رواية فغتني يعني ضمني وعصرني حتى كدت أختنق. أخذني فغطني، جعلني بين ذراعيه وهو يعني يضغط علي ضغطا شديدا، فعصرني حتى كادت روحي تخرج من فمي من شدة هذا العصر. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أو الجهد حتى بلغ مني الجهد، يعني هو بلغ مني الجهد، يعني أبلغ مني الجهد والتعب من شدة ما فعل بي، أو بلغ مني الجهد يعني حتى بلغ الجهد مني مبلغا، فصار الجهد في يعني أثر علي تأثيرا كبيرا. لماذا غطه جبريل لما قال له اقرأ؟ فقال ما أنا بقارئ. طيب ما لزمة هذا يعني هذا الغط وهذا العصر وهذا الضم الذي ضمه له على إلى صدره، ما سببه؟ قال أهل العلم لأن الإنسان إذا كنت تريد أن تنبهه إلى أمر فيه خطورة وفيه أهمية لدرجة أنك لا تريد أن يعني يرمش عندما تتلو عليه هذه المسألة وعندما تعطيه هذه المعلومة، ينبغي أن تزجره، ينبغي أن يعني تنبهه تنبيها زاجرا، تنبيها فيه صياح أحيانا وفيه صراخ أحيانا. فعندما أتكلم أنا مثلا مع إنسان أريد أن أنبهه إلى أمر وهو شارد، فقل له انتبه. طيب ثم أتكلم معه، فكلمة انتبه يعني افصل جسدك وروحك وعقلك وسمعك وبصرك عن كل شيء إلا عني، فأنا أريد أن أكلمك بكلام لا يمكن أن تشرد عنه، وإذا شردت عنه ففيه هلاكك، فانتبه إلى ما أكلمك به. فغطه يعني حتى يحس بأهمية الأمر، حتى يحس بأهمية الأمر، وحتى ينفصل عن كل شيء إلا عن جبريل. افصل الآن سمعك وبصرك وإدراكك وعقلك، كل شيء فيك افصله الآن وعطله الآن إلا عما سأقوله لك. فقال له مرة أخرى اقرأ، فقال قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية، فغطه مرة أخرى حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم تركني. فكان كل مرة يغطه يعصره ثم يتركه، ثم قال له اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. الثالثة ما قال فيها حتى بلغ مني الجهد، لأنه تعود على هذه الغطة، أول مرة ثاني مرة ثالث مرة ما في مشكلة، فتنبه للأمر، يعني صار عنده استعداد الآن أن يستمع وأن يدرك وأن يبصر ما الذي سيسمعه وما الذي سيتلى عليه. فقال له جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها أي بهذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وفي رواية ترجف بوادره، ورجف الفؤاد يكون من شدة الفزع، وأحيانا يكون من شدة الفرح. عندما يرجف الفؤاد إما أن يرجف من الفزع وإما أن يرجف من الفرح. نبينا عليه الصلاة والسلام كان كما قلنا يأتيه جبريل في المنام وتلا عليه هذه الآيات في منامه، هذه ليست أول مرة يسمع بها بهذه الآيات، أول مرة سمع بها بفواتح سورة العلق كان في المنام، كان في المنام، لذلك جاءت مثل فلق الصبح، فجاء جبريل يقظة في غار حراء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه في المنام. لذلك لما كان يفزع من منامه ويظن أن به شيء، لما يخرج من بيته ويسلم عليه الشجر والحجر ويقول يا السلام عليك يا رسول الله، فكان يطمئن لذلك. لذلك عندما أتاه جبريل وتلا عليه هذه الآيات انتابه مال شعوران، شعور بالفزع وشعور بالفرح، لذلك رجف فؤاده ورجفت بوادره، فكل ما فيه كان يرجو فرحا بأن الرؤيا جاءت حقا، وفزعا لأن المنظر لا يطاق والمسألة لا تحتمل، المسألة لا تحتمل. فرجع بها إلى خديجة رضي الله تعالى عنها يرجف فؤاده أو ترجف بوادره. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، اجعلوا فوقي شيئا من شدة الخوف ومن شدة يعني ما رأى. بدأ البرد يعني يطرق على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ذهب عنه الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: ما لي ما أراني إلا قد عرض لي، يعني في شيء صار معي شيء. طيب لقد خشيت على نفسي، أي من جنون، خشيت أن أكون قد جننت، يعني الذي رأيته. وقص عليها الذي حدث معه، جاءني رجل وقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني ثم أرسلني ثم غطني ثم أرسلني ثم غطني ويقول اقرأ وأنا أقول ما أنا بقارئ، فقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم. فقال خشيت أن يكون هذا يعني ليس بملك، لعله شيطان، لعلي جننت، لعلي مسني مس من السحر من الجنون من يعني من لقد خشيت على نفسي، أي أن يكون بي جنون. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة المثبتة الملهمة من الله سبحانه وتعالى، قالت له: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم قالت له بعد ذلك في رواية: وما أتيت فاحشة قط. هذه صفات فيك لا يمكن أن يأتيك شيطان، كيف يأتيك شيطان وأنت بهذه الصفات؟ وهذه ما قالتها خديجة إلا بإلهام من الله سبحانه وتعالى. أولا نحتاج أن نقف كذلك مع هذه الآيات التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الآيات إن صح أن يقال فهي عنوان الغاية من خلق الله سبحانه وتعالى للخلائق. الغاية من خلق الخلائق هي هذه الآيات. والله تبارك وتعالى نعمته على العباد، أي نعماؤه كلها على كل أنواعها وعلى كل أشكالها لا تخرج عن نوعين اثنين، إما تكون نعمة خلق وإيجاد، وإما تكون نعمة هداية وإرشاد. الله عز وجل كل نعمه علينا، كل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده أجمعين، إما أن تكون نعمة خلق وإيجاد، فخلق الإنسان وتصويره وتكوينه في أحسن صورة وفي أحسن تكوين وفي أحسن تصوير، وإيجاد السمع والبصر والفؤاد له، وتسخير الأرض كلها له، سماء وشمس وقمر ومطر وأرض ونبات وشجر ودواب وهوام وأنعام، كل ذلك مهيئ مسخر لمن؟ لهذا الإنسان. طيب كل هذه من نعم ماذا؟ من نعم الخلق والإيجاد، من نعم الخلق والإيجاد. فالله خلقك وخلق لك ما يمكن أن تبقى على قيد الحياة به في هذه الدنيا، أي على الأرض أو في السماء. فخلق لك الله سبحانه وتعالى كل ضرورات العيش دون استثناء. ثم بعد ذلك نعم الله عز وجل التي هي أهم من نعم الخلق والإيجاد، نعمة الهداية والإرشاد. فالله تبارك وتعالى ما ترك الإنسان هملا، وما خلقه عبثا، وإنما خلقه ثم هداه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى، هذا المعنى نزل على كل الأنبياء، هذا المعنى أي أن الله عز وجل خلق ثم هدى، نزل هذا المعنى على كل الأنبياء. قال تعالى حكاية عن نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني بدأ بالخلق ثم بعد ذلك تأتي الهداية. والهداية كما قلنا أهم من الخلق، لأنك افرض أن الله عز وجل لم يخلقك، فأين المشكلة؟ لا مشكلة في ذلك، ليس هنالك مشكلة في ذلك. الله عز وجل ما خلقك ولا صورك ولا جعلك في هذه الدنيا من الأصل، أين المشكلة؟ أين خسارتك؟ ليس عندك خسارة. لكن لو أن الله خلقك ثم أضلك على علم، أين ستصير؟ إلى النار عياذا بالله. لا، إذا أنا يعني أحرم نعمة الخلق والإيجاد أفضل مما من أن أحرم من نعمة الهداية والإرشاد، فهذه أفضل من هذه بمرات ومرات. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. فالله عز وجل خلق فسوى ثم قدر فهدى. وفي هذه السورة ماذا يقول الله في آخرها؟ إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف من؟ إبراهيم وموسى. إذا هذه منزلة في الصحف الأولى المنزلة على الأنبياء، وليس أمرا جديدا. الله عز وجل خلق ثم هدى، وهذا أمر نزل كما قلنا على جميع الأنبياء. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هنا أظهر الفضل، فضل العلم على الخلق، فضل العلم على الإيجاد. فقال علم القرآن قبل أن يقول خلق الإنسان، فبين أن الفضل للعلم يكون على الخلق بكثير. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. فخلق الله الإنسان ثم هداه إلى أحسن السبيل. واعلم يا عبد الله أنك لا تسوى شيئا دون علم، لا تسوى شيئا. يعني بما يفاخر الناس بعضهم بعضا في هذه الأيام؟ إن فاخرت يا عبد الله بالأكل فالثور يأكل أكثر منك، إن فاخرت بالضخامة فالفيل أضخم منك، إن فاخرت بالجمال فالطاووس أجمل منك، إن فاخرت بما تفاخر، إن فاخرت بالقوة فالسباع أقوى منك، وإن فاخرت بالوطأ فالعصفور أكثر سفادا منك. بما تفاخر؟ لا تفاخر إلا بعلمك. وما قدم الله عز وجل ولا جعل الأكرمية ولا الأفضلية لأحد من الخلق إلا بالعلم، إلا بالعلم. لذلك قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فبدأ بالقراءة. هذه الآيات بسط فيها الله سبحانه وتعالى السر في كل الموجودات. كل الموجودات فيها أربع حقائق، ليس هنالك شيء على في هذه الدنيا إلا وله أربع حقائق. الحقيقة الأولى وجوده الذاتي، يعني حقيقة ذاتية. والحقيقة الثانية وجوده العلمي، يعني العلم به، وهذا أمر ذهني، لذلك تقال حقيقة ذهنية. إذن حقيقة ذاتية وحقيقة ذهنية. وحقيقة ثالثة ألا وهي الحقيقة اللسانية، يعني أن تنطق بهذا الذي هو موجود. والحقيقة الرابعة الحقيقة البنانية، يعني أن تكتب ما هو موجود. كل شيء في هذا الكون ليس فيه إلا هذه الأربع. هذه الأربع حقائق موجودة في كل الموجودات. الإنسان مثلا موجود بذاته، ويمكن أن تتعلم عنه بذهنك، ويمكن أن تنطق بعلمك به بلسانك، ويمكن أن تكتب هذا العلم ببنانك، فهي حقيقة رسمية، يعني تكتبها بالبنان. الله تبارك وتعالى أشار إلى الحقيقة الأولى والحقيقة الرابعة، والرابعة تشمل الثانية والثالثة والرابعة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. عم خلق ماذا؟ خلق كل شيء، خلق كل شيء، لكن خصص بعد ذلك من بين هذه المخلوقات مخلوقا واحدا فضله الله على جميع المخلوقات. خلق الإنسان، خلقه من ماذا؟ خلقه من علق. يعني انتبه يا عبد الله، أنت النبي هذا الذي أنا سأبعثه لك أصله علقة. فانظر إلى قدرة الله عز وجل. علقة جعلتها نبيا، علقة جعلتها رسولا، علقة جعلتها عالما، علقة جعلتها طبيبا. خلق الإنسان من علق، هذه العلقة علمها الله تبارك وتعالى فصارت تعلم ما لم تكن تعلم. فهذا إثبات على قدرة الله سبحانه وتعالى، وإثبات على النبوة، أي أن هذا النبي الذي أنا سأبعثه لكم الآن وسأرسله لكم الآن، وهذا الذي سيعلم البشرية كلها كل ما لم تكن تعلم من أمور دنياها، من أمور دينها ودنياها التي تفيدها في أخراها، كل ذلك كان أصله ماذا؟ أصله علق، أصله علق. وأشار بالعلقة لأن العلقة هي أول ما يتعلق به الجنين برحم أمه، فهذه العلقة هي بداية الخلق، في بداية الخلق. وما أشار بالنطفة، لأن النطفة قد تدخل إلى الرحم ولا تكون علقة، فالعلقة هي أول تصوير الجنين. إذن خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الرب هذا الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمه بالقلم، وعلم وجعل من العلقة إنسانا يعلم ما لم يكن يعلم، هو أكرم، هو الأكرم. وصيغة هذه صيغة، يعني صيغة أفضلية على الكرم والجود، فهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إذن الذي علم بالقلم، فأشار كذلك وعمم بذلك، فقال علم بماذا؟ علم بالقلم. إذن خلق كل شيء، ثم خصص بعد ذلك خلق الإنسان، فأشار إلى الحقيقة الأولى، ألا وهي الحقيقة الوجودية الذاتية. فأشار أن الله سبحانه وتعالى خلق كل ما هو موجود، ومن هذه الموجودات الإنسان الذي هو أكرم المخلوقات. ثم انتقل إلى الحقيقة الرابعة، فقال الذي علم بالقلم، فأشار إلى الحقيقة ماذا؟ الرسمية، الحقيقة الرسمية، الحقيقة التي تكون بالبنان، التي تكون بالكتابة. طيب أين الثانية والثالثة؟ قالوا لأنك إذا أردت أن تكتب علما فلن تكتبه إلا إن كنت قادرا على النطق به. لا يمكن هذا، لا يمكن أن تكتب علما إلا إذا كنت قادر على أن تنطق به، وإلا كيف تكتب شيئا أنت لا تستطيع قوله؟ هذا لا يمكن أبدا. إذن هذه حقيقة ثالثة، وإذا كنت قادرا على النطق به فأنت قادر على أن تحفظه بقلبك. فأشار إلى الحقيقة الثانية. إذن أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى علم بالقلم، وهو أكبر أنواع التعليم وأثبت أنواع التعليم، أن يعلم الإنسان بالقلم. فإذا علم الإنسان بالقلم فهو من باب أولى أن يعلم باللسان، وإذا علم باللسان فهو أولى أن يعلم بالجنان. فأشار إلى كل هذه الحقائق في هذه الآيات. خلق كل شيء، ثم خلق الإنسان وهو أكرم المخلوقات وأضعف المخلوقات في نفس الوقت، فهو من علق. طيب، ثم علم بالقلم، علم الذي لا يعلم، علمه بالقلم، وعلم الإنسان بعد ذلك ما لم يعلم. فأشار سبحانه وتعالى إلى هذه الحقائق، وأشار كذلك إلى نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون هو المعلم للبشرية عليه صلوات الله وسلامه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام الذي وصفته خديجة رضي الله تعالى عنها، التي ألهمها الله عز وجل بهذه الكلمات وفتح عليها بهذه العبارات، فخديجة بكل ما قالته أشارت إلى يعني مسألة مقررة عند الله تبارك وتعالى، ردا فيها على المبغضين وعلى المغرضين وعلى المشركين. قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. يعني يا أيها الذين تتهمون نبيكم عليه الصلاة والسلام بأنه نزلت عليه الشياطين، تعالوا أقول لكم على من تتنزل الشياطين. أنتم تعلمون على من تتنزل الشياطين حتى يعني تتفلسفوا بهذه الفلسفة؟ قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تتنزل على كل أفاك أثيم. ما تتنزل على من يصل الرحم ويحمل الكل ويصدق الحديث ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق وما أتى فاحشة قط. هذا لا يسمى أفاكا أثيما. الذي تتنزل عليه الشياطين هو الأفاك الأثيم، وخديجة أشارت إلى هذا المعنى، فكأنها علمت وألهمها الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا الله يكلم من يشاء كيف يشاء وبما يشاء، فكلمها الله عز وجل وألهمها بهذه الكلمات، فنطقت بها فثبتت نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات. أما قوله بأنه يصل الرحم، فنبينا عليه الصلاة والسلام من شدة ما كان يعتني بصلة الرحم، تعلمون أي رحم وصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر، مصر بلد مصر، إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم عندنا ذمة ورحمة. ما معنى هذا؟ مصر، ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بمصر؟ من له في مصر؟ أما الذمة فهي ماريا سريته التي أنجبت له إبراهيم، وأما الرحم من هي؟ آجر جدته التي بينه وبينها آلاف السنوات، وصل رحمها بعد آلاف السنوات لأنه يعلم أنها من هناك. هذا الذي كان يصل الرحم عليه الصلاة والسلام. وأما أنه يصدق الحديث، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يسمى عند قومه ماذا؟ بالصادق الأمين. وكان المشركون حال شركهم يقولون: والله ما كذب محمد قط، حال شركه يقولون هذا الكلام: والله ما كذب محمد قط صلى الله عليه وسلم. وكان يحمل الكل، والكل هو الثقل والأمر الذي يثقل الكاهل، ومنه قوله تعالى: وهو كل على مولاه، يعني عبء على مولاه. فكان يحمل الأعباء على ظهره، فكلما رأى إنسان في حاجة يركض إليه، كلما رأى إنسان يحتاج إلى معونة يركض إليه، كلما رأى إنسان يعني يحتاج إلى كلمة تواسيه يركض إليه. فكان يحمل الكل وكأنه حمل أثقال الناس على كاهله وعلى كتفيه. هذا قبل النبوة، هذا قبل النبوة، فكيف بعدها؟ وكان يكسب المعدوم، وقيل يكسب المعدوم. وأما قولهم بالضم أي يكسب المعدوم، أي أنه إذا يعني رأى إنسانا بحاجة مسكينا أو فقيرا فكان يكسبه، أي يعطيه ويعينه على أن يتكسب رزقا حلالا. فأي إنسان اليوم ما عنده رزق حلال يعني يحاول أن يعني يسعى في أن يترزق هذا الإنسان من رزق حلال. وأما قولهم بفتح يكسب المعدوم، يعني كان عليه الصلاة والسلام محظوظا في تجارته، فكان يكسب من مال لا شأن فيه ولا عبرة فيه، مال معدوم، مال لا شيء فيه، كان يكسب من ورائه عليه الصلاة والسلام ثم ينفقه في سبيل الله. فكان يكسب المعدوم ويكسب المعدوم عليه الصلاة والسلام. وكان يقري الضيف، يعني يضيفه ويكرمه ويعتني به ولا يهمله أبدا. وكان يعين على نوائب الحق، والنوائب إما نوائب شر وإما نوائب حق، إما نوائب باطل وإما نوائب حق. فكل شيء يحتاج إلى أن يعني يعان الإنسان فيها على نائبة من نوائب الحق، فكان عليه الصلاة والسلام يعين هذا الذي يحتاج إلى معونة. وفي هذا الكلام فضل لخديجة رضي الله تعالى عنها، التي ثبتت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام في فترة وفي مرحلة كان فيها يعني أحوج الناس إلى هذه الكلمات، أحوج الناس إلى هذه الكلمات، أن يقال له هذا الكلام: أنك لا يمكن أن يخزيك الله عز وجل أبدا، لا يمكن أن تكون بهذه الصفات وأن الله يبعث عليك شياطين أبدا، لأن الله لا يبعث الشياطين إلا على من كان أفاكا أثيما. والله عز وجل أشار كذلك في كثير من آياته إلى أن الأنبياء ينبغي لهم أشياء ولا تنبغي لهم أشياء، فقال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فأشار إلى أن هذه المسألة ليست من صفات الأنبياء، ولا يمكن أن يأتي النبي بهذا الأمر وبهذه الصفة. وقال الله تعالى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. كذلك هذه مسألة ثانية، لا ينبغي لنبي أن يقترب من هذا الأمر وأن يكون له هذا الأمر. فالله عز وجل أشار في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات أن هنالك صفات معينة يمكن أن تصيب النبي وصفات لا يمكن أن تقترب من الأنبياء، ومنها أن تتنزل عليهم الشياطين. لا يمكن أن تتنزل الشياطين على قلب الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ماذا فعلت خديجة بعد ذلك حتى تكمل هذه المواساة وتكمل هذا التثبيت ويكون تكون قد أتمت دورها وواجبها على أحسن صورة؟ انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة، وهو رجل عربي قرشي تنصر في الجاهلية، يعني اعتنق دين النصارى، وكان كما مر معنا ذكره كان يعني يعترض وينكر على المشركين عبادتهم للأصنام، حتى أنه كان يمتدح من زيد بن عمرو بن نفيل في كلامه الذي كان يقوله ويتمدح فيه بدين إبراهيم وملة إبراهيم، فأشار ورقة إلى أن زيدا على حق وامتدحه لذلك مدحا كبيرا. فكان رجل تنصر لكنه كان على الحق، يعني هو كان من بقية أهل الكتاب الذين أشار الله عز وجل فيهم، الذين كانوا من يعني ممن رضي الله عز وجل عنهم. فمر معنا أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا ماذا؟ إلا بقايا من أهل الكتاب، ورقة بن نوفل منهم، ورقة بن نوفل منهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذا القسيس له جنة أو جنتان يوم القيامة، له جنة أو جنتان يوم القيامة. قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتان أو جنتين، فإني رأيت له جنة أو جنتين. خديجة أتت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، وكان ابن عم لها. قالت: وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية، يعني الإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. كلام في غاية التثبيت، يعني هذا متمم لكلام خديجة تماما، هذا متمم لكلام خديجة. فخديجة بدأت بالمواساة وبدأت بالتثبيت، وورق الآن بدأ يقعد له المسائل ويفند له الأمور التي ستكون معه. قال: هذا ناموس نزل عليك كما نزل على موسى، وهذه مسألة الآن أنت ستبدأ بمرحلة حرب وبمرحلة معاداة من قومك، وأنهم سيخرجونك من ديارك وكذا وكذا. فقعد له المسائل حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. في كلام ورقة مسائل كثيرة وإصرار كثيرة جدا نبينها في المرة القادمة إن شاء الله، إن أحيانا الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.